طبعا ذكرت انه النبي صلى الله عليه وسلم، انا لحد الان كنت ماخذ بس انه فكره انها تطبق حتى الان، رفع صوت احيانا في الصلاه السريه في الايه، كويس. ولكن هذا كان مش مثل الذكر اللي كان اللي ذكر عنه ابن عباس رضي الله عنهما. لا هو شوف، نفس الذكر، نفس الذكر يقال إن كان في مصلحة التعليم فبيرفع الإمام ذكره من أجل التعليم لا ليصير سنة. كذلك في نفس الصلاة السرية من أجل إسماع الناس وتعليمهم العلة قائمة، أما الحكم ما هو مستمر، فما وجدت العلة وجد المعلول. عند وجود العلة. الإمام الشافعي بالكلام اللي تفضلت فيه وأشرت إليه قبل قليل بضرب مثل بديع جدا، بذكر حديث صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر ثم رجوعه، بقول هذا حدث مرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما فعله للتعليم، فهذا مثل ذاك رحمه الله. فشفع سبحان الله، جزاه الله خيرا. ذكرت حديث المنبر لما كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم اه سجد في أصل المنبر.